والله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدرس 44 أنواع الجوهر، نظريات حول أنواع الجواهر. هناك اختلاف بين الفلاسفة حول أنواع الجواهر المادية والمجردة، فأتباع المشائين يقسمون الجوهر إلى 5 أقسام. قلنا في الأبحاث السابقة بأن من تقسيمات الوجود الأولية أن الوجود ينقسم إلى واجب أو ممكن. طبعا نحن أشرنا في أبحاث سابقة ولكنه لا بأس أيضا بالتذكر، وهو أنه لا فرق بناء على أصالة الوجود بين الوجود والموجود. بناء على أصالة الوجود يصح لنا أن نقول أن الوجود ينقسم إلى الواجب والممكن، أو أن الموجود ينقسم إلى الواجب والممكن، بخلافه بناء على أصالة الماهية فإن الوجود لا ينقسم إلى الواجب والممكن، لأن الوجود لا مصداق له في الواقع الخارجي. نعم الموجود الذي يحمل عليه الوجود يتصف بأنه إما واجب أو ممكن. إذن هنا عندما نقول الوجود إما واجب أو ممكن، هذه التقسيمات تقسيمات أولية مبنية على أصالة الوجود، يعني أن الوجود هو الموجود وأن الموجود هو الوجود. ومن هنا عندما نقول أن موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود، ليس مرادنا من الموجود هو الوجود، وإنما مرادنا من الموجود يعني الواقعية في قبال السفسطة. الواقعية هي موضوع الفلسفة. هذه الواقعية بعدما نأتي إلى مسألة أصالة الوجود واعتبارية الماهية تثبت أن هذه الواقعية هي الوجود دون الماهية، عليكم السلام ورحمة الله، أو بناء على أصالة الماهية تثبت أن هذه الواقعية هي ماذا؟ أن هذه الواقعية هي الماهية. إذن نحن عندما نقول أن موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود، أو نقول أن موضوع الفلسفة هو الوجود، مو مرادنا ذلك الوجود الذي هو أحد مسائل الفلسفة. موضوع الفلسفة هو يشمل كل مسائل الفلسفة، وأصالة الوجود واعتبارية الماهية أحد مسائل الفلسفة، كيف يمكن أن تكون هي موضوع الفلسفة؟ نحن عندما نقول الموجود بما هو موجود يعني الواقعية في قبال من يدعي أنه كل ما في الكون وهم أو خيال، يعني يدعي التصفة. هذه الواقعية القائل بأصالة الوجود يقول هي الوجود مصداق بالذات للوجود، والقائل بأصالة الماهية يقول هي مصداق بالذات للماهية. إذن هنا عندما نقسم بناء على أصالة الوجود، عندما نقسم المسائل الفلسفية نقول الوجود هو الموجود والموجود هو الوجود، باعتبار أن الموجود ثبت أنه الوجود لا الماهية. فإذن الوجود والموجود بناء على أصالة الوجود يكون بمعنى واحد، أما بناء على أصالة الماهية فليس كذلك. إذن هنا عندما نقول الوجود إما واجب وإما ممكن، هذا مبني على أصالة الوجود. هذا البحث تقدم، قلنا أن من الأقسام الأولية أو التقسيمات الأولية للوجود أنه إما واجب وإما ممكن. ثم قلنا أن الممكن له تقسيمات أولية خاصة به، والتي تكون تقسيمات ثانوية لمطلق الوجود. للممكن تقسيمات أولية، ولكن لمطلق الوجود الذي هو موضوع الفلسفة تقسيمات ثانوية. فالوجود الإمكاني يعني ما له ماهية، لأن الممكن محدود وإذا صار محدود فله ماهية. فالوجود الإمكاني أي ما له ما هي إما جوهر وإما أرض. فلهذا قرأنا فيما سبق بأن الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، يعني قائمة بنفسها. وعرفنا العرض بأنه ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوعين. إذن الجوهرية والعرضية بالاصطلاح الفلسفي مقسمهما أين؟ مقسمهما الماهية، يعني الموجود الذي له ماهية لا مطلق الموجود. فلهذا قلنا الإخوة تذكرون أن الجوهرية والعرضية ليست من التقسيمات الأولية للوجود، بل هو من التقسيمات الثانوية لمطلق الوجود، إلا على بعض المباني التي أشرنا إليها فيما سبق. ووعدنا الإخوة بأنه إن شاء الله سيأتي تفصيل الكلام في الجوهري وفي العرض وفي أقسام كل منهما. الآن حان الوقت لكي نفي بالوعد، وهو أن الجوهرة أي الماهية الجوهرية لها أقسام خمسة. القسم الأول هو العقل، القسم الثاني هو النفس، القسم الثالث هو الجسم أي الجسم الطبيعي، القسم الرابع هو المادة، والقسم الخامس هو الصورة. هذه هي الأقسام الخمسة في الجواهر، وبعضها مجردة محضا، وبعضها مادية محضا، وبعضها نصف مجرد ونصف مادي، يعني أنها في فعلها مادية وفي ذاتها مجردة. نريد أن ندخل في بحث هذه الأقسام الخمسة والأدلة التي تقام بإثباتها. يعني من يقول أن الجواهر تنقسم إلى أقسام خمسة؟ لأنه الآن بحثنا في الوجود الإمكاني ما له ما هي. من يقول أنه عندنا موجود إمكاني مجرد محض؟ من يقول لنا أنه عندنا موجود إمكاني مجرد ذاتا ومادي فعلا ونحو ذلك؟ ومن هنا ذهب المشاؤون أتباع المعلم الأول أرسطو، ذهبوا إلى أن أقسام الجوهر الأساسية هي خمسة. طبعا بعد المصنف لا يشير أن مفهوم الجوهر عندما يطلق على هذه الأقسام الخمسة هل هو بمنزلة الجنس لهذه الأقسام الخمسة وهذه أنواع تحت ذلك الجنس؟ يعني هل هي من قبيل الحيوان بالنسبة إلى الإنسان والبقر والفرس ونحو ذلك، أم أنه أن مفهوم الجوهر ليس جنسا لما تحته بل هو عرض عام يعني معقول ثان فلسفي؟ إن قلنا أن الجوهر جنس لما تحته فهو معقول ماذا؟ معقول ما هو يكون من قبيل الحيوان، الحيوان ماذا؟ جنس لما تحته. الحيوان معقول أولي لو معقول فلسفي؟ معقول ما هو واضح. هل الجوهر يعني مفهوم الجوهر هو مفهوم فلسفي يعني من قبيل الوجود من قبيل العلة والمعلول تنطبق عليه أحكام المعقولات الثانية الفلسفية، أو أنه ماذا؟ أو أنه معقول ماهوي من قبيل الإنسان من قبيل الكليات الأخرى؟ هناك أقوال ثلاثة في المسألة. القول الأول يقول معقول فلسفي محض، القول الثاني يقول معقول ماهوي محض بالنسبة إلى الأقسام الخمسة، وسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يختار قولا ثالثا يقول بأنه مفهوم الجوهر بالنسبة إلى بعض أقسام الجوهر معقول أولي، وبالنسبة إلى بعض أقسام الجوهر الأخرى معقول فلسفي، يعني بالنسبة إلى بعض الأقسام مأخوذ في حدها وبالنسبة إلى بعض الأقسام ليس مأخوذا في حدها. الحيوانية مأخوذة في حد الإنسان، فهل الجوهرية مأخوذة في حد العقل في حد النفس في حد الجسم في حد؟ عندما نعرفها لابد أن نقول جوهر، والجوهرية تكون جزءا من ماهيتها. عندما نقول الجسم لابد أن نقول جوهر، والجوهرية تكون مأخوذة في ماهيتها أو لا؟ بحث موكول إن شاء الله إلى كتابي بنهاية الحكمة. هناك تفصيلا نبين هذا المطلب، أن الحق هو التفصيل، أو أن الحق أنه معقول ماهوي محض أو معقول فلسفي محض. السيد الشيخ المصنف لا يشير إلى هذا البحث، يمكنه إلى بحوث أعمق وأطول. المشهور بين حكماء المشاء أن أن الجوهر له أقسام خمسة. بس بعد نحن عندما نقول أقسام بعد لابد أن نضعه في خانة الإهمال. الآن لا نقول هذه الأقسام هل هي أنواع، هذه الأقسام هل هي مصادق، يعني هل أن الجوهر بالنسبة إليها داخل في حدها أو ليس داخلا في حدها. القسم الأول وهو ما يسمى عندهم بالعاقل أو الجوهر العقلاني. العاقل له اصطلاحات متعددة في كلمات العلماء. تارة يطلق العاقل ويراد منه القوة العاقلة الموجودة عند الإنسان التي يدرك بها الكلية، وأخرى يطلق العاقل ويراد به تلك المرتبة من النفس، تلك المرتبة العالية من النفس التي لا توجد فيها الشهوة والهوى، وهذا يطلق في علم الأخلاق العاقل في قبال النفس. هناك مرادهم من النفس يعني القوى التي توجد في الإنسان وفيها ميل إلى الشهوات ونحو ذلك، ولكن العقل مرتبة من النفس، مرتبة من الإنسان هي أعلى من مرتبة النفس، لها اصطلاح خاص في علم الأخلاق. ولكنه طبعا اصطلاحات أخرى الإخوة اللي يريدون مراجعتها يراجعون في الجزء الأول من البحار، هناك عندما يتعرض لروايات العقل أول ما خلق الله العقل، ويراجعون أيضا الكافي وشروح الكافي لصالح مازن دراني صدر المتعلهين وغيرهما، أو لصاحب البحار الشيخ محمد باقر المجلسي، هؤلاء كلهم تعرضوا إلى هذه المعاني الستة والسبعة للعاقل. ولكن اصطلاح الفلاسفة في العاقل هو هذا، هو أن هناك موجود مجرد ذاتا وفعلا، يعني لا في مقام ذاته يحتاج إلى المادة ولا في مقام إنجاز أفعاله يحتاج إلى المادة، ونسبة المجرد إلى المادي على حد سواء. بعد لا معنى لأن نقول أنه أقرب من هذا وأبعد من ذاك، متقدم زمانا على هذا متأخر زمانا عن ذاك كما أشرنا إليه بالآن. إذن القسم الأول من الجواهر هو العاقل، وهو موجود مجرد ذاتا وفعلا، وهو موجود ممكن أيضا. وقد ذكر المحققون من الأعلام في هذا الفن بأن اصطلاح العاقل في الفلسفة الإسلامية يرادفه أو يراد منه اصطلاح الملكي في الشريعة الإسلامية في الاصطلاح الديني، فإنه في الاصطلاح الديني يعبر عن هذا الموجود بالملك، ويعبر عنه في الاصطلاح الفلسفي بالعاقل، فلا فرق بينهما. وقد أشار إلى ذلك السيد أبو الحسن الشعراني في مقدمة شرح الأصول الكافي للمازندراني، إشارة لطيفة وشواهد أيضا على ذلك. على أي أحوال هنا فلهذا قال هناك اختلاف بين الفلاسفة حول أنواع الجواهر المادية والمجردة، فأتباع المشائين، أشرنا أن هؤلاء لماذا سموا بالمشائين باعتبار أن هؤلاء يعتقدون أن الطريق للوصول إلى المعارف إنما هو طريق المشي الفكري، يعني ترتيب المقدمات المعلومة للوصول إلى النتائج المجهولة، للوصول إلى الحقائق المجهولة، ولكن عن طريق المنهج التعقلي، عن طريق القياس البرهاني المنتج لليقين، ولا يعتقدون بطريق آخر للكشف عن الحقائق المجهولة، ومن هنا سموا بالمشائين. فأتباع المشائين يقسمون الجوهر إلى خمسة أقسام. الأول الجوهر العقلاني، وهو المجرد التام، وعلاوة على كون هذا الموجود ذاتا يعني في حقيقته وذاته لا في مقام فعله، لأن الفعل متأخر رتبة عن الذات، وعلاوة على كون هذا الموجود المجرد ذاتا ليس له أبعاد مكانية وزمانية، فإنه لا تعلق لهذا الموجود المجرد أيضا بالموجود المادي والجسماني، فهو ذاتا وفعلا مجرد عن المادة وعن آثار المادة. هذا القيد مخلوه باعتبار أنه نحن يوجد عندنا أيضا موجودات مجردة عن المادة، ولكنها ليست مجرد عن آثار المادة كما ذكرناه في الموجود البرزخي والمثالي. لا بد من الالتفات إلى أن إطلاق العقل على مثل هذا الموجود لا علاقة له بالعقل بمعنى القوة المدركة للمفاهيم الكلية كما تطلق على الإنسان ويقال أن له عاقل يعني مدرك للكليات. واستعمال كلمة العقل فيهما يعني في الاصطلاح الفلسفي أو عندما يطلق بمعنى القوة المدركة للكليات هو من قبيل الاشتراك اللفظي، أحدهما لا علاقة له بالآخر بل هو من قبيل معنى العين الذي له معان متعددة. كما أن علماء الأخلاق يستعملون العقل بمعنى ثالث بل وبمعنى رابع وخامس كما أشرنا إليه. القسم الثاني من الجواهر هو الجوهر النفساني، وهو الجوهر الذي يكون مجردا في ذاته في مقام ذاته ولكن في مقام إنجاز أفعاله محتاج إلى المادة محتاج إلى الجسم، وهذا ما أشرنا إليه فيما سبق أن النفس الإنسانية موجود نصف مجرد ليس مجرد تام بل مجرد ناقص، لأنه في ذاته مجرد ولكنه في فعله ليس مجرد. طبعا لا بد أن لا يخفى على الإخوة أن النفس لا تبقى إلى الأبد هكذا، يعني أنه في مرحلة من مراحل وجودها تتجرد عن المادة أيضا، يعني في فعلها وفي ذاتها تكون مجردة وغير محتاجة إلى المادة. والروايات التي في المعاد تثبت هذا المعنى أن الإنسان في المعاد بعد لا يحتاج إلى المادة لإنجاز أفعاله، بمجرد أن يريد شيئا يتحقق ذلك الشيء بلا احتياج إلى أمور مادية وجسمانية. البحث الآن في أوائل وجودها، في أوائل وجودها مجرد ذاتا مادية فعلا، بل بناء على نظرية صدر المتألهين أساسا في أوائل وجودها أيضا تجرد ذاتي ما عدا، وإنما هي مادية الحدوث، ولكنها هذه المادية الحدوث بالحركة الجوهرية تكون ماذا؟ تكون مجردة ولكن تجرد في مقام الذات دون الفعل، ثم أيضا تستمر في حركتها المتصاعدة إلى أن تكون مجرد ذاتا وفعلا. على أي الأحوال الجوهر الجسماني وهو مجرد ذاتا لكنه يتعلق بالبدن يعني الموجود الجسماني، بل لا يمكن أن يوجد من دون البدن. لابد أن يعلم هذا المعنى أن الموجود النفساني أو الجوهر النفساني صنف وجود لا يتعقل أن يوجد بلا بدن، لأن البدن مأخوذ في حقيقة وجوده في مقام الفعل لا في مقام الذات، فلا يتصور أنه من قبيل ربط شيئين أحدهما بالآخر، من قبيل هذا الواحد الصناعي الذي نربط هذه الخشبة بهذه الخشبة أو هذه الورقة بهذه الورقة، فنربط بين الجسم وبين البدن، بل هو واحد حقيقي واحد طبيعي لا أنه واحد صناعي. وإن كان من الممكن بعد ظهوره يعني بعد حدوثه أن ينقطع تعلقه بالبدن فيستمر في بقائه بعد موت البدن أيضا وبعد فناء البدن أيضا. لا يقول أحد بأنكم إذا لعد أنتم عندما يقال أنكم تنكرون المعاد الجسماني حق أولئك عندما ينسبون إليكم، لا نحن لا ننكر المعاد الجسماني، بل صدر المتألهين الذي هو صاحب هذه النظرية يقول ومنكر المعاد الجسماني كافر، في كتبه يعبر عنه بالكافر. نحن نؤمن بالمعاد الجسماني ولكن لا بد أن نرى أن الجسماني ما هو المراد منه، أن الجسم له مرتبة واحدة أو له مراتب متعددة، هذا بحثه موصول إلى المعاد. القسم الثالث من أقسام الجوهر هو الجوهر الجسماني، وهو الذي يكون ماديا محضا وتكون له تلك الأبعاد التي ذكرناها من الطول والعرض والحجم والمكان والزمان وتلك الآثار الخاصة التي يبحث عنها علم الفيزياء، الفيزياء بعد يبحث عن هذه القضايا. الجوهر الجسماني هو الذي يتميز بالأبعاد المكانية والزمانية، ونحن نحس يعني بالحواس الخمس الظاهرة نحس ماذا؟ بأعراضه، أما بذاته لا يمكن الإحساس به بواسطة الحواس الخمس، ونحن نحس بتجلياته يعني بظهوراته التي تظهر لنا بصورة الأعراض لا بصورة الجوهر، فكل ما نشاهده من الأجسام هو أعراض تلك الأجسام، وإما حقيقة الجسم فلا يمكن الإحساس به بالحواس الخمس الظاهرة، ونحن نحس بتجلياته بصورة أعراض من قبيل الألوان والأشكال، ونثبت وجوده أي جوهر الجسماني بالعاقل. ويعتبر المشاؤون، هسه لماذا قيده بالمشائين؟ باعتبار أن الإشراقيين لا يقبلون ذلك، أي أتباع الشيخ السهروردي لا يقبلون أن الجوهر الجسماني مركب من المادة الأولى والصورة الجسمية، بل يقولون هو جوهر بسيط، موجود بسيط، لا أنه مركب من جزئين هما المادة الأولى والصورة الجسمية. وهذا من أهم الخلافات القائمة بين المدرسة المشائية والمدرسة الإشراقية، والتي تميز إحدى المدرستين عن الأخرى هذه المسألة، باعتبار أن لها آثار كثيرة تترتب في المسائل الفلسفية. ويعتبر المشاؤون، طبعا المصنف أيضا هو تابع لشيخ الإشراق، لا يقبل النظرية المشائية. ويعتبر المشاؤون الجوهر الجسماني مركبا من جوهرين هما المادة والصورة. إذن الجوهر الجسماني قسم من أقسام الجوهر، وكل من المادة والصورة بناء على النظرية المشائية قسم من أقسام الجوهر. إذن تبين أن هذه ثلاثة أقسام، هذان القسمان وهذان الجزءان، وهو المادة الأولى والصورة الجسمية أيضا قسمان آخران، فأقسام الجوهر تكون خمسة. القسم الرابع هي المادة الأولى، وسيأتي إن شاء الله بحثها مفصلا لعله في الدرس 46، هناك عندما ندخل في بحث المادة والصورة، المادة والصورة. ولكن بنحو الإجمال نقول أن المادة الأولى هي الاستعداد الموجود في عالم المادة كما أشرنا إليه فيما سبق. المادة أو الهيولة، طبعا ما هي حقيقة المادة؟ ما هي أحكام المادة الأولى؟ سيأتي إن شاء الله بيانها في ذاك الدرس، لهذا لا نطيل. المادة أو الهيولة، وهي كما يعتقدون جوهر مبهم لا فعلية له، هذه العبارة إن شاء الله سيأتي بيان أوضح لها. لا فعلية لها، مو لا فعلية لها مطلقة، وإلا إذا لم تكن لها فعلية مطلقة فإن الوجود يساوق الفعلية، وما لا فعلية له لا وجود له. إذن كيف يمكن أن نلتزم أنه من أقسام الجوهر المادة ولكن لا فعلية له مطلقة؟ إذن الحكماء، طبعا المصنف حمل كلامهم على هذا، فلهذا أشكل عليهم بأنه هذا تناقض تهافت، كيف تقولون من جهة أن الوجود يساوق الفعلية، ومن جهة أخرى تقولون أن المادة الأولى فعليتها اللا فعلية لها؟ هذا جمع بين النقيضين، جمع بين المتهافتين. نحن إن شاء الله سيأتي في محله ونبين أن مراد الحكماء من أنه لا فعلية لها يعني لا فعلية لها بمعنى خاص، لا أنه لا فعلية لها مطلقة، وإلا لا فعلية لها مطلقة تساوق العدم. جوهر مبهم، طب لماذا قيد بالإبهام؟ باعتبار أنه لا تحصل لها بنفسها، وإنما لا بد أن تتحصل بواسطة غيرها، يعني موجود لا يمكنه أن يقوم بنفسه، دائما إذا أراد أن يقوم لا بد أن يقوم بغيره، يحصله غيره. جوهر مبهم لا فعلية له، وهو موجود في جميع الأجسام، أعم من الأجسام الفلكية والأجسام العنصرية، وبعبارة أخرى أعم من الأجسام الأثيرية والأجسام العنصرية. الجسم الأثير، الجسم الفلكي أو الجسم الموجود في الأفلاك كانوا يعبرون عنها بالأجسام الأثيرية، وسبب التسمية أن هذه الأجسام بالنسبة للطبيعيات القديمة كانت لها أحكام تختلف عن أحكام الجسم العنصري، ومن هنا هؤلاء كانوا يقولون أن الجسم الفلكي لا يقبل الخرق والالتيام. يعني ماذا؟ يعني أن جسم القمر، جسم الشمس وهذه الأجسام الأخرى لا يمكن للإنسان أن يقتطع منها شيء، كما أنه يستطيع أن يقتطع من الأرض شيء، وقد أقاموا براهين لإثبات هذا المطلب، ولكنه ثبتت في مثل هذه الأيام بطلان هذه النظريات، وأنه الأجسام الفلكية تقبل الخرق والالتيام كما في الأجسام العنصرية. فهذا يقول وهو موجود يعني المادة الأولى في جميع الأجسام أعم من الفلك والعنصري إلا أن المادة لأي فلك لا تقبل سوى صورتها الخاصة الصورة التي بها فعليتها فقط صورة واحدة من الأول وإلى الآخر بخلاف الجسم ماذا أو المادة العنصرية فإنها تقبل صور متعددة طولا وعرضا كما سيأتي بيانه بعد ذلك. إذن الفرق الأول بين الجسم العنصري والجسم الفلكي هي أن المادة في الجسم العنصري يقبل صور متعددة والمادة في الفلك لا يقبل إلا صورته الخاصة به. ومن هنا يرون من المستحيل جريان الكون والفساد. يعني ماذا؟ يعني تبادل الصور على المادة. شوفوا الآن هذا الماء قابل لأن يكون بخار. طب المادة محفوظة، ماذا تغيرت؟ الصورة المائية أو الصورة البخارية، أحدهما ينقلب إلى الآخر. النار أو الخشب ينقلب ويكون رمادا. هنا يقولون الاستعداد محفوظ فيه، المادة محفوظة فيها، ولكنه تغيرت من الصورة الخشبية إلى الصورة الرمادية وهكذا. وهذا ما يعبر عنه في النظرية المشائية بالكون والفساد، يعني تفسد الصورة السابقة وتتكون محلها ماذا؟ صورة لاحقة. ولكنه سيأتي إن شاء الله بناء على نظرية صدر المتألهي أن الكون والفساد محالون، بيانه سيأتي بعد ذلك. إذا كانت المادة العنصر المادة الفلكية لا تقبل غير صورتها، إذا لا معنى للكون والفساد فيها، يعني لا معنى لأن تفسد فيها صورة وتقوم صورة نوعية أخرى محلها. وهذا هو الفرق الثاني بين المادة العنصرية والمادة الفلكية. ومن هنا يرون من المستحيل جريان الكون والفساد والخرق والالتيام في الأثلاث. وأما المادة العنصرية فهي تقبل ألوانا مختلفة من الصور عدا الصورة الفلكية، فإنها لا تعرض إلا ماذا؟ إلا مادتها الخاصة بها. ولهذا يصبح عالم العناصر هو عالم التحولات والتبدلات والكون والفساد. القسم الخامس من أقسام الجوهر وهو القسم الأخير هو الصورة. والصورة هو فعلية كل شيء. الصورة هو الذي يكون منشأ للآثار في كل نوعين. الإنسان منشئية الآثار أين؟ في بدنه أم في كونه ناطق؟ يقولون لا، منشئية الآثار في كونه ناطق، يعني في فصله أو في صورته النوعية. وهكذا في كل موجود جسماني، حيث أنه ثبت عندنا بناء على النظرية المشائية أن كل موجود جسماني مركب من مادة ومن صورة. هذه الآثار منشأها أين؟ في المجموع؟ نقول لا. في المادة؟ نقول لا، وإنما منشئية الآثار في الصورة. إن للصورة التي هي حيثية الفعلية لأي موجود جسماني ومنشأ الآثار الخاصة لكل نوع مادي، إن للصورة أنواعا مختلفة. نوع من هذه الصور أساسا لا يفارق المادة بأي شكل من الأشكال، المادة الأولى وهي الصورة الجسمية، يعني الجسم الطبيعي، يعني الذي له امتداد في الأبعاد الثلاثة، يستحيل الانفكاك بين المادة الأولى وبين الصورة الجسمية. لماذا؟ باعتبار أن المادة الأولى فرضنا لا فعلية لها، فعليتها قائم بغيرها، غيرها يعطيها الفعلية، غيرها يحصلها. إذن إذا فرضنا الانفتاك هذا معناه أنه ماذا؟ معناه أنه توجد بلا فعلية وهو محال، أو لتكون لها فعلية قائمة بنفسها. فرضنا الانفتاك هذا معناه أنه ماذا؟ معناه أنه توجد بلا فعلية وهو محال، أو لتكون لها فعلية قائمة بنفسها. هناك نوع من الصورة من الصور هو أنه لا يفارق المادة الأولى مطلقا، فلهذا في محله أقام براهين لإثبات تعانق المادة الأولى مع الصورة الجسمية. أما هناك صور أخرى أيضا تعرض المادة، ولكن تلك الصور قابلة للانفكاك عن المادة الأولى. من قبيل ماذا؟ من قبيل الصور العناصر. طب سابقا كانوا يرون أن العناصر أربعة، مثلا الماء والنار خفيفان وثقيلان. طب في زماننا يرون أن العناصر مئة وتفوق المئة، بس أكثر بعد مئة سنة يرون أن العناصر ألف، ولكن جميعا متفقون أن العناصر أمور بسيطة ليست مركبة. هذه الصور العنصرية هذه تعرض المادة. بعض الصور العنصرية ماذا تأتي؟ تأتينا المعادن التي توجد في تحت باطن الأرض أو فوق الأرض، هذه أيضا مركبة من عدة من العناصر. بعدها تأتي ماذا؟ الصور النباتية. بعدها تأتي الصور الحيوانية التي ومنها صورة الإنسان. هذه الصور من العنصرية إلى الحيوانية هذه لها كون وفساد بناء على النظرية المشائية على ماذا؟ على المادة. ولكن الصورة الجسمية لا تفارق المادة مطلقا. قال إن للصورة أنواعا مختلفة، من جملتها من جملة تلك الأنواع الصورة الجسمية الموجودة في جميع الجواهر الجسمانية ولا تقبل الانفكاك عن الهيولى، ولا يقبل الهيولى الانفكاك عن الصورة الجسمية. وهناك صور أخرى تتحقق بالتناوب. بس هذه على النظرية المشائية، يعني عندما توجد صورة نباتية واقعا الصور المعدنية والعنصرية تذهب وتفسد هكذا، أو عندما تأتي الصورة النباتية تلك الصور باقية على حالها، أي منهما؟ بيانه سيأتي. النظرية المشائية ترى ماذا؟ ترى عندما تأتي صورة لاحقة تفسد الصورة السابقة. وهناك صور أخرى تتحقق بالتناوب مقارنة للصورة الجسمية في الأنواع الجسمانية المختلفة، وهي أي هذه الصور الأخرى قابلة للتغيير والتبديل والكون والفساد بناء على النظرية المشائية. قيدوه هنا باعتبار أنه سيأتي بعد ذلك من النظرية الصدرائية أنه أساسا لا يمكن إذا حصلت صورة أن تفقد تلك الصورة، بل تتكامل تلك الصورة، مثل الصورة العنصرية والصور المعدنية، أو الصور العنصرية والصور المعدنية والصور النباتية والصور الحيوانية. هذا فيما يرتبط بالنظرية المشائية. في مقابل النظرية المشائية توجد النظرية الإشراقية التي أنكرت أن يكون الجسم مركبا من المادة والصورة، هذا أولا. وأنكرت أيضا بأن الصور جواهر كما تدعيها النظرية المشائية، بل قالت هي أعراض في الصورة الجسمية البسيطة. إذا نتيجة الأمر مغفى، نتيجة الأمر أنكرت نوعين من الجواهر التي آمنت بها المدرسة المشائية. أنكرت ماذا؟ المادة الأولى، وقالت أن الجسم ليس مرتبا من المادة الأولى والصورة الجسمية، بل هو صورة الجسمية شيء بسيط لا مركب من جزئين، هذا واحد. طب الصور الأخرى التي هي القسم الخامس، قال تلك أعراض في هذه الصورة الجسمية لا أنها جواهر مستقلة. إلى نهاية المطاف تؤمن بماذا؟ تؤمن بالجوهر العقلاني والجوهر الجسماني والجوهر النفساني والجوهر الجسماني البسيط، وأنكرت المادة الأولى، وأنكرت ماذا؟ الصور التي هي النباتية والحيوانية والعنصرية، وقالت ليست جواهر بل هي أعراض. طبعا إن شاء الله إذا وفقنا وكنا في خدمة الإخوة في الأسفار سيتضح أن هذا النزاع نزاع لفظي، مو في المادة الأولى بل في الصور. يعني أن شيخ الإشراق له إصطلاحه الخاص في العرب بمعنى يشمل الجوهر عند المشائين، والجوهر له إصطلاح خاص عند المشائين، ولا تنافي بين الأمرين، تحقيقه موكول إلى محله. ومن جهة أخرى فإن شيخ الإشراق، أنا لا أتذكر أنني أشرت إلى هذا المطلب أو لا، أن هؤلاء لماذا سموا بالإشراقيين في مقابل المدرسة المشائية. سبب تسمية هؤلاء بالإشراقيين أنهم يقولون نحن لكي نصل إلى المعارف لا نحتاج إلى المنهج التعقلي، بل المنهج التعقلي لا يوصلنا إلى المعارف المجهولة، بل لا بد من صقل الباطن وتهذيب الباطن والنفس وصقل مرآة القلب حتى تشرق فيها الحقائق الإلهية، لأن النفس يعتبرونها بمنزلة المرآة. هذه المرآة إذا صقلت جيدا، إذا هذبت ونظفت جيدا من الصدأ والرين الذي يقع عليها بسبب المعاصي والذنوب، عند ذلك الفاعل وهو الحق سبحانه وتعالى تام الفاعلية، فعند ذلك فقط يحتاج أن يكون القابل تام القابلية، يعني أن يستقبل تلك المعارف. ومن هنا يؤمنون هؤلاء بالإشراق، يعني إشراق تلك المعارف على قلب الإنسان. فلهذا يقولون القرآن الكريم أيضا يشير إلى هذه الحقيقة. القرآن يقول بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ما كانوا يكسبونه من المعاصي والذنوب صارت رين، صارت صدى على قلوبهم، لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن لابد أن الإنسان يفتح عين البصيرة، عين القلب لا العين الظاهرية، وإلا العين الظاهرية كثيرا ما يمرون على آياتنا وهم لا يسمعون وهم لا يشهدون وهم لا ينظرون وهم لا يعقلون، مع أنهم أعينهم مفتوحة وترى كل شيء. فهؤلاء يرون أن الطريق للوصول إلى المعارف الحقة هو عن طريق الإشراق، وإن كانوا يتفقون مع المشائين في أن هذه المعارف لو أردنا أن ننقلها إلى الآخرين نحتاج إلى المنهج التعقلي، لأنه هذا بعد مقابل للنقل، الإشراق مقابل للنقل، وإنما الذي يقبل الناقل هو المنهج التعقلي وعن طريق المنهج التعقلي. ومن جهة أخرى فإن شيخ الإشراق قد أنكر وجود الهيولى، أي القسم الرابع، بعنوان كونها جوهرا لا فعلية له، وهو أي الهيولى جزء من الجوهر الجسماني. قال ليس الأمر كذلك، فإن الجسم ليس مركبا من المادة والصورة، واعتبر الصورة الجسمية هي نفس الجوهر الجسماني، لا أن الجوهر الجسماني مركب من جزئين من المادة والصورة الجسمية. خب بعد ماذا أنكر؟ أنكر أن تكون تلك الصور جواهر أيضا، بل اعتبرها أعراض في الصورة الجسمانية، وهو القسم الخامس. وعد سائر الصور العنصرية والمعدنية والنباتية والحيوانية، اعتبرها ماذا؟ أعراضا للجوهر الجسماني. لماذا لم يذكر الحيوانية؟ باعتبار بعد يدخل يكون داخلا في الجوهر النفساني بعد ذات الوفي، أعراضا للجوهر الجسماني. إذن ومن بين الأنواع الخمسة الجوهرية التي قال بها المشاؤون اعترف بثلاثة منها فحسب، وهي الجوهر العقلاني والجوهر النفساني والجوهر الجسماني، وأنكر المادة الأولى والصور النوعية العنصرية والمعدنية والنباتية، ولكنه باعتقاده أثبت نوعا آخر من الجواهر وهو ما يسميه بالجوهر المثالي، في قبال الجوهر العقلاني وفي قبال الجوهر النفساني، ولكنه أثبت نوعا آخر من الموجودات التي هي أيضا جواهر، عدها واسطة بين المجرد التام وهو العاقل والمادي الماحض، وسماها بالأشباح المجردة أو سماها بالصور المعلقة، مراد من الصور يعني هنا الفعليات، مراد الجواهر، وهي التي عرفت فيما بعد باصطلاح المتأخرين باسم الجوهر المثالي، لأنه مثيل للمادة في الآثار دون نفس المادة، أو برزخي لأنه برزخ بين عالم العقل وبين عالم المادة. الآن بعد أن انتهى من بيان الخلاف في المدرسة الإسلامية بين المدرسة الإشراقية وأتباع المشائين، الآن يشير إلى الخلاف القائم في المدرسة الغربية وبين المفكرين الغربيين. يقول تقدم هذا البحث أن باركلي أنكر وجود العالم المادي، وكان مثاليا، نتذكر الإخوة في الجزء الأول من هذا الكتاب أشرنا أن باركلي قال بأنه لا يوجد عندنا شيء وراء النفس وراء صور النفس، كل ما يتصور أنه له واقع ليس له واقع، وإذا كان له أيضا واقع نحن لا نستطيع الوصول إليه. فإذا باركلي أنكر ماذا؟ أنكر عالم المادة، يعني ماذا؟ يعني أنكر الجوهر الجسماني. هيوم، ديفيد هيوم ماذا أنكر؟ يقول قلنا فيما سبق أن هيوم أنكر الجوهر النفساني، قال نحن لا يوجد عندنا موجود اسمه النفس، كل ما يوجد عندنا هذه الأعراض التي تنتابنا من الإرادة من الحب من الخوف، وهذه فقط أعراض أعراض وليست هي شيء ولا يوجد شيء وراءها نسميه النفس تكون موضوع لهذه الأعراض. فلهذا يقول: وقد أشرنا فيما مضى في الجزء الأول إلى أن باركلي أنكر الجوهر الجسماني وقال بالمثالية، وبالتالي أنكر المادة والصورة المادية، يعني الصورة الجسمية. الصورة الجسمية أيضا تسمى بالصورة المادية، لماذا؟ باعتبار أنها قابلة للانقسام بانقسام المادة. واعتقد أن ما ندركه بعنوان كونها أشياء مادية هي في الواقع صور يوجدها، صور يعني هذه الصور التي توجد في الذهن يوجدها الله سبحانه في عالم أنفسنا، وإلا ليس لها مصداق في عالم المادة، وليس لها من واقع سوى الواقع النفساني، ولا وجود لعالم مادي فيما وراء النفس. وذكرنا أيضا أن ديفيديو يوم شكك في الجوهر النفساني أيضا، وأعلن أن الذي نستطيع إثباته بصورة قطعية إنما هي الظواهر النفسانية، يعني تلك الأعراض من الإرادة، حب، خوف، حلع ونحو ذلك، إنما هي الظواهر النفسانية أي الأعراض فحسب. لماذا؟ باعتبار قال هي التي تنالها التجربة، وأما غيرها يعني النفس لا يمكن إثباتها أو نفيها بالتجربة، لأنها الأشياء الوحيدة التي يمكن تجربتها بلا واسطتين. إلى هنا انتهى المصنف من ذكر الأقسام وبيان الخلاف في هذه الأقسام. الآن يدخل في بيان قسم من هذه الأقسام: الجوهر الجسماني، النفساني، العقلاني، المادة والصورة. أما الجوهر الجسماني، الإخوة يتذكرون نحن في الجزء الأول من هذا الكتاب أثبتنا أنه يوجد عندنا عالم المادة، وأن ما يقال من أن عالم المادة لا وجود له سوى أنه خيال هذا باطل. وأثبت المصنف ذلك، أولا قال: ثبوت العالم المادي لعله أمر ارتكازي فطري قائم في كل نفس. الشيء إذا جاء وكرر أحد قال بأنه لا يوجد عندنا مثل هذا الارتكاز الفطري، قال: نحن نقيم لكم برهانا فلسفيا على إثبات أو على وجود عالم المادة. البرهان الفلسفي أشرنا إليه بنحو الإجمال في محله، ولكن هنا يزيده تفصيلا وتوضيحا. لا إشكال ولا شبه أن الناس، أن الإنسان زيد من الناس، يعلم بأنه ليس هو العلة في وجود هذه الصور الموجودة عنده. يعني الآن توجد عنده مجموعة من هذه الصور، هذه الصور علتها من؟ إن قلت أساسا من قال أنها تحتاج إلى علة؟ تقول: أولا أن قانون العلية والمعلولية قانون بديل كما أشرنا إليه فيما سبق، هذا أولا. وثانيا أنه ثبت أن هذه الصور حادثة وليست قديمة، لأنها لم تكن موجودة ووجدت، إذن تحتاج إلى علة، هذا مسلم. علتها ثلاثة أشياء بالحق لا يمكن أن يكون غيرها. علتها إما هي النفس، إما هو الله سبحانه وتعالى بلا توسط شيء آخر، إما هو الله سبحانه وتعالى ولكن بتوسط عالم المادة. أما الاحتمال الأول وهو أن تكون العلة لوجود هذه الصور في الذهن وفي النفس الإنسانية هي نفس الإنسان، فهذا باطل بالضرورة والوجدان، لأن الإنسان يعلم أنه ليس هو الخالق لصوره وليس هو الموجد، وإلا لو كان هو الموجد لصوره ومن الأذى مزوجد لابد هذه الصور تكون معه، لأن العلة لا تنفك عن المعلول والمعلول لا ينفك عن العلة. فلو كانت هي النفس العلة لوجود هذه الصور والمعلولات لابد أن تكون معها. هذا مضافا إلى أنه بالوجدان يعلم الإنسان كثير من الصور التي تأتي إلى ذهنه لعله أساسا لا يريد أن تأتي إلى ذهنه، لأنه يشمئز منها، لأنه تؤذيه، لأنه تؤلمه، لا يريد أن تتحقق تلك الصور. فكيف يمكن أن يقال بأن الإنسان هو الذي أوجد هذه الصور لنفسه وهو العلة الفاعلية لوجودها في النفس وفي الذهن؟ وهذا الاحتمال باطل قطعا. فلهذا تجدون أن باركلي أيضا لم يقل بهذا الاحتمال لوضوح بطلانه. يبقى الاحتمالان الأخيران، وهو أنه أن نقول أن الله سبحانه وتعالى أوجد هذه الصور مباشرة وبلا توسط شيء، أو الاحتمال الأخير وهو أن الله أوجدها ولكن بواسطة عالم المادة. أما الاحتمال الثاني وهو أن الله سبحانه وتعالى أوجدها مباشرة، الله سبحانه وتعالى موجود مجرد أو ليس بمجرد؟ قلنا فيما سبق أن الموجود المجرد نسبته إلى جميع الأمور المادية والزمانية على حد سواء أو ليس على حد سواء. إذا ليس له قرب مع هذا وبعد مع ذاك، ليس له مع هذا تقدم ومع ذاك تأخر، ليس عند ربك صباح أو مساء. طب إذا كان الموجد لها هو الله، فإيجاده لها لابد أن يكون بالسوية إلى جميع عالم المادة، يعني الصورة التي عندما تفاض علي لابد أن تفاض على كل الموجودات المادية. لماذا تختص بي؟ لماذا تختص بي في زمان خاص وتختص بي في مكان خاص، مع أن المفيض نسبته إلى جميع الأمور المادية على حد سواء؟ إذا كان موجود نسبته إلى أشياء على حد سواء، إذن عندما يفيض شيئا لماذا لابد أن يتخصص بهذا دون هذا؟ لماذا لابد أن يكون في زمان خاص دون زمان آخر؟ هذا السبب أين يكمن؟ لماذا أنه أنا تحصل لي هذه الصورة؟ الآن أنا جالس هنا أرى هذه الغرفة، ولكن الجالس في الخارج لا يرى هذه الغرفة ولا يلتفت إليه ليئة، مع أن المفيض عندما أفاضها نسبته إلى الجالسين في الغرفة والخارجين عن الغرفة ماذا؟ نسبة واحدة. فإذا كانت نسبة واحدة عندما يفيضها لابد كما أنها توجد في ذهني توجد ماذا؟ في ذهن غيري الذي ليس في هذا المكان أو ليس في هذا الزمان، وهذا أيضا باطل بالضرورة. هذا واضح بطلان هذا الشق الثاني. الشق الثاني يقول أن الله هو الذي أوجدها. طب إذا كان الله سبحانه وتعالى أوجدها، لماذا أنها تختلف من شخص إلى آخر، من مكان إلى آخر، من زمان إلى آخر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الله سبحانه وتعالى نسبته إلى جميع الأمكنة جميع الأزمنة جميع الأشخاص على حد واحد ونسبة واحدة؟ إذا لا يمكن أن نلتزم بأن الموجد لها هو الله سبحانه وتعالى بلا توسط شيء آخر. يبقى الاحتمال الأخير وهو أن الله أوجدها، لأننا سنثبت الإلهيات بالمعنى الأخص أن الفاعل الحقيقي والعلة الفاعلية لجميع ما في هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى، ولكن بالنسبة إليه سبحانه وتعالى لا قصورة، ولكن تحتاج بعض الأحيان بعض الإفاضات تحتاج إلى علة معدة إلى شرط. يعني الله سبحانه وتعالى يفيض الحياة على هذه الشجرة أم الفلاح يفيض الحياة على هذه الشجرة؟ الله يفيضها، ولكن متى يفيضها؟ إذا جاء هذا الفلاح ووضع هذه البذرة في هذه الأرض، وكانت هذه الأرض صالحة للزراعة فيها، لم تكن سبخة، وأعطاها الماء الكافي وأعطاها الهواء الكافي وأعطاها النور الكافي، عند ذلك سبحانه وتعالى يفيض ماذا؟ عليها الحياة. إذا إفاضة الحياة على الشجرة من الله، ولكنه بلا مقدمات لو مع المقدمات، بلا شرائط لو مع الشرائط، وهذا ما عبرنا عنه بالعلة المعدة فيما سبق. يتذكر الأخوة في أقسام العلة قلنا أنه بعض الأحيان أنه لا يوجد قصور في فاعلية الفاعل، ولكن القابل الذي يقبل لابد أن يكون فيه شرائط خاصة، هذه الشرائط الخاصة لابد أن توجد. هنا أيضا نقول كذلك، نقول الله سبحانه وتعالى هو الذي يفيض هذه الصور، ولكن الإنسان إذا واجه مكانا خاصا زمانا خاصا صورة خاصة عند ذلك تفاض عليه الصورة من أعلى. إذا لابد أن يوجد خارج النفس شيء يتوجه الإنسان إليه، عند ذلك تفاض عليه الصورة من أعلى. إذا لابد من وجود علة معدة، وهذه العلة المعدة لا يمكن أن تكون المجرد لما ذكرنا، إذا لابد أن تكون أمرا ماديا. واضح هذا البرهان الفلسفي لإثبات وجود عالم المادة؟ هذا هو البرهان الفلسفي الدقيق لإثبات أنه يوجد وراء النفس عالم مادي، وليس كما يقال أن كل ما في الكون وهم أو خيال. لقد تم في الدرس 23 إثبات وجود العواقع المادي، وأوضحنا هناك أن تصور كون العالم المادي موجودا في عالم النفس وفي ظرف إدراك الإنسان فحسبه هو تصور لا يتمتع بالصحة، لأن الإنسان يدرك بالعلم الفضوري أنه لا يوجد الصور الحسية بذاته، ليس هو العلة الفاعلية لوجود هذه الصور. إذن لا بد من وجود علة خارج ذاته، إن قلت لماذا؟ أقول باعتبار أنه حادث وكل حادث يحتاج إلى علة، وهذا أمر بديهي. إذن لابد من وجود علة خارج ذاته تؤثر بنحو من الأنحاء في ظهور إدراكات حسية. فإن قلت أن هذه العلة هي الله، وأما فرض كون الله تعالى يوجد هذه الصور الإدراكية في أنفسنا من دون واسطة كما يظهر من الكلام المنقول عن بركلي، فهو فرض غير صحيح أيضا. لماذا؟ لأن نسبة الفاعل المجرد إلى جميع النفوس وكل الأزمنة والأمكنة تكون بالتساوي كما هي كما هو المفروض. إذن لا يتم وجود ظاهرة خاصة في زمان معين من دون وساطة الفاعل الإعدادي، والفاعل الإعدادي والشر هو عالم المادة وحصول ظروف زمانية ومكانية خاصة. جنابك أنت الآن عندما تواجه هذه الغرفة توجد صورة هذه الغرفة في ذهنك، وإذا لم تكن تواجهها لا توجد هذه الصورة. وسيأتي إن شاء الله البحث في العلم أن هذه الصور جميعا مجردة، فإذا كانت مجردة بعد علتها الفاعلية لا يمكن أن تكون المادة، علتها الفاعلية لابد أن يكون موجود مجرد وهو الله، ولكنه إفارة تلك الصورة متوقفة على علة إعدادية، على شرط إعدادي، على فاعل إعدادي. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أنتم فقط وظيفتكم الإعداد، وهو أن هذه النقاط من المني، هذا المقدار من المني ينتقل من هذا الموضع إلى ذاك الموضع فقط. أما أن يجعل من هذه القطرات إنسانا يخلق منها إنسان، هذه وظيفتنا، ولكن تحتاج إلى مقدمة إعدادية. فلهذا الفاعل الحقيقي والمؤثر الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. على أي لحظة إن شاء الله بحثه يأتي في الإلهيات. وإن كان كل عالم الوجود من إبداع الله تعالى، وهو الفاعل الحقيقي الوحيد الذي يفيض الوجود على المخلوقات كما سوف يبين في محله. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه مع إنكار وجود المادة، هذا إشكال آخر على نظرية باركلي، يقول أنت إذا أنكرت المادة يعني ماذا؟ يعني نتيجة لابد تنكر الجوهر الجسماني، لأننا نحن قلنا ماذا؟ أن الجوهر الجسماني ما هو؟ الجوهر الجسماني هو الموجود الذي له تعلق بالمادة. طب أنت عندما تنكر عالم المادة فمو تستثني نفس المادة التي موجودة عندك، تقول عالم مادة ما موجود عندنا، هذا نتيجته إنكار الجوهر الجسماني، إنكار الجوهر النفساني. لماذا؟ لأن الجوهر النفساني موجود له تعلق بالمادة، فإذا قلت لا وجود للمادة إذا لا وجود أيضا للجوهر النفساني. خب نتيجة ذلك ماذا؟ أنك لابد أن تقول أن النفس موجود عقلاني، جوهر عقلاني. خب إذا التزمت أنه قائل أن يقف فليلتزم، نعم نلتزم، لأن النفس جوهر عقلاني، أن هذا الوجود الموجود وهو الإنسان هذا جوهر عقلاني. يقول ثبت في محله أن الجوهر العقلاني والموجود العقلي لا تغير ولا حركة ولا تغيير ولا تبدل ولا زمان ولا مكان له، وهذه الخصائص لا تنطبق على هذا الموجود الذي هو الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه مع إنكار وجود المادة لا يبقى مجال للنفس بعنوان كون النفس جوهرا متعلقا بالمادة، ولا بد نتيجة ذلك ماذا؟ ولا بد من عد النفس من قبيل الجواهر العقلانية والمجردات التامة، بينما قد تقدم بينما المجرد التام لا يمكن أن يقع معروضا للأعراض، ولا يمكن أن تطرأ عليه التغيرات، ولا يمكن أن يكون له زمان ومكان. والحاصل أن الاعتقاد بالعالم المادي علاوة على كون هذا الاعتقاد اعتقادا ارتكازيا وفطريا كما تقدم في ذلك الدرس بمعنى من المعاني، فإنه مقتضى البرهان العقلي كما أشرنا إليه. والحمد لله رب العالمين.